فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت لغاية الزكاة، كان الحديث من الأول بنتكلم على عدنا الشهادتين والصلاة وفضل الصلاة، كان شرح للأبيات اللي احنا كنا ذكرناها، وصلنا لغاية الزكاة. بنقول ان الزكاة مثلا بالنسبة للمال او بالنسبة للذهب هي 2.5%، يعني 25 على كل 1000، وبيتوعد ملك الملوك للي ما بيدفعش الزكاة، وله عقاب شديد يوم القيامة. وذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن الحديث بتاع ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى أول جزئية نتكلم هنا على الذهب والفضة، وإنه سبحان الله بيفضل 50,000 سنة في هذا العذاب. يعني اللي هيتهرب دلوقتي من الزكاة ظنا منه إن هو جاء من خلاص عدت الجزئية بتاعت الزكاة في الدنيا وهتبقى حاجة صغيرة مثلا، ولا العقاب مش شديد، لا ده عقاب شديد جدا، عقاب هيستمر في اليوم مقداره 50,000 سنة. هيجي الذهب والفضة اللي هو ما خرجش عليهم الزكاة هيحمى عليه جنبه وجبينه وظهره، وكل ما هتبرد النار ديت هتعاد مرة أخرى. وبعد كده بعد ما يقضى بين العباد ويتشاف سبيله إلى الجنة أو إلى النار في آخر كل هذا العذاب. بنقول إنه سبحان الله كل شيء بيهون دلوقتي، العمر قصير دلوقتي، فحتى لو في حاجة إحنا افتقدناها أو حد ترك جزئية من الزكاة عليه دلوقتي إنه يحسبها، يحسب حتى لو اضاف أكتر من المقدار اللي هو لم يخرج عليه زكاة أفضل 100 مرة من اللي هو يعاقب يوم القيامة بأن هو لم يخرج فلوس الزكاة. نذكر بالنسبة اللي عندهم إبل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتسأل قيل يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وقضها. يعني الماء اللي هي سارد عليه الإبل، ففي اليوم اللي هي هياخدوا منها للفقراء يعطوا للفقراء اللبن يوم ما هي مش بتشرب كل يوم كل يوم الكمية الكبيرة، ولكن في اليوم اللي هي هتشرب منه فما هيكون علشان ما يبقاش فيه مشقة العطش ومشقة الحلب، فبيطلعوا للفقراء حقهم حق الزكاة. طيب لما وفي الاعداد مثلا على الابل، وديت حاجه في الفقه كل ما اعداد معينه بتخرج عليها زكاه الابل، طيب اللي ما يعملش الزكاه ديت طب ايه العقوبه بتاعته؟ الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر، يعني بطح يعني زي اترمى كده على وجهه على الارض، بقاع دي أرض مستوية بين مرتفعات، قرقر يعني أرض واسعة، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. يعني الجمال في الوقت ده هيعدوا عليه، هو هيبطح عليه، وفي حتة بين مستوية الأرض، مستوى بين مرتفعين، وسبحان الله هيمر عليه الإبل بتاعته، مفيش فصيل مش هيتساب، هيمر عليه الإبل، وهتبتدي تعذبه عضه بأفواههم وبرجليهم وهي معدية عليه. كلما مر عليه أولها أعيد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنتم متخيلين يا جماعة يعني مدى العقاب؟ حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فسبحان الله هنا بنقول إنه بالنسبة لذكر الإبل بنقول إنه ده بيتحق، مش بس الإبل، ده احنا عندنا كل أنواع الزكاة، حتى زكاة المال هي كل شيء بيتحسب وبيتعرف المقدار اللي لازم يخرج وبيخرج بالضبط. طب أنا نفرض مثلا إن هو هيخرج المقدار دوت، أنا عليا مثلا 10,000 جنيه، العشر تلاف جنيه دول اخري 2016، كويس، 1/2016، يبقى ما ينفعش انا اقسط الفلوس اللي عليا الى 2017، ده انا بعملها فيما قبل ذلك، يعني قبل 2015 اقعد اقسط لغايه 12/2015 لغايه 1/2016 اكون خلصت كل الزكاه اللي عليا. اذا الزكاه حتى لو انا عايزه اقسطها الى الوقت اللي يحول فيه الحول، اول ما يحول الحول على الزكاه ديت خلاص تكون طلعت من عندي بالفعل. فبنقول ان الامر ايه، مش الامر بسيط اللي احنا هناخد وزر بسيط مثلا لو تركناه. طيب بنذكر هنا انه لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبايع ذكر جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له انه على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طيب بنقول طب حكم مانع الزكاة، عندنا نقطتين مهمين جدا. حكم مانع الزكاة، لو كانوا جماعة لهم شوكة، يعني دول ابتدوا يشتدوا زي مثلا في حرب الردة، فابو بكر الصديق لم يقبل هم يقللوا اللي كانوا بيدوه، بدل ما بيدوا كانوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقللوا اللي كان مثلا هيدوه لابو بكر، او في منهم من ايه من ترك خالص وقال مش هيعطي، فقاتلهم واصبحت في الوقت دوت حرب ردة، لانهم كانوا ايه جماعة او شوكة، فابتدوا ان هو يقاتلهم على اللي هم فرقوا بين الصلاة والزكاة. اما بالنسبة بقى لو كانوا فرض، طيب بنذكر هنا انه حكم منع الزكاة لو كانت جماعة لهم شوكة فبيقاتلوا مثل حرب الردة، ولو كانت افراد بس فبتؤخذ منهم قهرا. دوت لان جهز الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق حتى يكون بقى يعني منعوا الزكاة، ودي كانت حاجة وصلت المعلومة ما كانتش سليمة، لكن هم بعض أفراد، لكن الوضع لم يكن يعني ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإيه ما أصبحش الحرب عليهم. ولكن لما بيبقى فرض مش عايز يدفع فلوس الزكاة فهو بتأخذ منه قهرا. طيب بالنسبة للصيام بنقول إن الصيام لو حد كفر بفرضية الصيام زي ما أي حد يكفر بأي حاجة من الأركان فهو بياخد من الملة. لو حد قال إنه الصيام دي مش فريضة، لو حد قال لا الصلاة دي حاجة مش واجبة، دي مش حاجة مش فرض عليا، أي رد لأي حكم من أحكام الله جحودا فهي دي بتبقى إيه بيخرج بره الملة. بالنسبة للحد ده خامس ركن، وهنا ذكر على من يستطع، وفي الأحاديث من استطاع إليه سبيلا. بنقول إنه سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان تملي بيأمرنا بالتعجل في الحج، لأنها بالنسبة للحج الفريضة، يعني لو أي حد عمل حجة الفريضة فهي تسقط عنه خلاص الركن ده هو أداه، لكن لو ما حجش حجة الفريضة فيعجل به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. بنذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر انه الاشتراك في الاستطاع بتكون بالزاد والراحلة. في بعض الأمور بتدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر وإيه المناهي والأخبار. بنذكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث مختلفة عن الإيمان وعن الإسلام، وذكر في بعض الأحاديث حتى لو سئل عن الإسلام بنقول إن الإسلام والإيمان بيبقوا هم حاجة واحدة، بس لو ما تقسموش، يعني لو ما ذكرش كلام عن الإسلام ثم كلام عن الإيمان فبيبقى لو حاجة منهم جت تبقى حاجة واحدة بس هي الدين كله. الإسلام يعني الإسلام والإيمان، الإيمان يبقى الإسلام والإيمان. منهم لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أتى وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هو بيسأل عن الإسلام ولكن قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى الإيمان هنا اللي احنا هننفذ كل أوامر الله وكل ما نهانا عنه هنجتنبه تماما وهنستقيم على ما أمر به الاستقامة. بس يا جماعة الوصول للقمة سهل، ولكن الاستمرار على القمة هو اللي صعب. اللي احنا أبقى خايفة لا تذل القدم بعد ثبوتها، خايفة انه أبقى واثقة قوي من نفسي، لا العبرة بالخواتيم مش العبرة دلوقتي، وان الفضيحة فضيحة الآخرة مش دلوقتي برضو. لو حد له مظلمة عند آخر فيتحلل منها دلوقتي، يعني نشوف ايه الحاجة اللي ترضي ملك الملوك بغض النظر عن الشعور الداخلي قوي اللي في أعماق القلب انه لا انا على صح، انا صحيح، انا عدل، انا مظبوط. لا نفتش في قلوبنا، نفتش في قلوبنا على الحاجة اللي ممكن تكون هي سبب الانتكاسة. ممكن الواحد يبقى مستقيم وكويس جدا بس في بعض الشوائب في القلب لسه موجودة، لسه كبر الجاهلية موجود، لسه مثلا بعض الغيبة موجودة، لسه بعض النميمة موجودة. هنشوف في أنفسنا إيه الحاجة اللي ممكن توقعني، دي محتاجة مني اللي أنا أبقى بحق عايزة طريق الله المستقيم وعايزة. وإفرجي ما لقيتش، يعني مش عارفة بالظبط ايه اللي يعني حد ربنا سلطه عليا ده بذنب ويغفر عن كثير. طيب اشوف اقص لنفسي انا ايه الذنب اللي انا فعلته وفلان ده سلط عليا، ابتدي ادور هل انا تزلت حد كان متعشم فيا في الدين، هل انا سبت واجبات، هل انا اتيت بوزر؟ هل انا اتيت بوزر؟ هل انا استخفيت بحد عمل معصية فانا استهزأت وسخرت منه؟ ايه الخطأ اللي انا وقعت فيه؟ ندور تملي، ندور في قلوبنا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هأمن بكل اللي ربنا أمرني بي وهأجدد إيماني. الصحابة لما كانوا يشوفوا بعض كانوا يقولوا لبعض إنه هيا نجدد إيماننا ساعة، يجددوا إيمانهم. يعني هم مش بيتكبروا إنه لا إحنا صحابة، إحنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، كان كل واحد فيهم بيعمل أضعاف أضعاف أضعاف اللي إحنا بنعمله والقلب السليم، وكان بيبقى خايف لحسن يخش النار، بيبقى خايف لحسن يكون أخذ مش حقه في كلمة، في نظرة، في حد زعل منه. شوفوا سبحان الله، القلوب سليمة وعلى الفطرة، فعلينا اللي إحنا نطهر قلوبنا، نطهر قلوبنا، نقف وقفة مع النفس كل شوية، نفكر في إنه الإيمانيات مش مجرد صراحة أنا الحمد لله أنا الأركان الخمسة كويسة جدا وأنا حجيت وعملت كل ما الأربع أركان اللي قبل كده أنا بعملهم. نجدد إيماننا، نشوف نفتش في قلوبنا إيه الخطأ اللي ممكن يكون ده سبب لانتكاسة. ليه؟ عشان احنا واحنا شعبين اللي احنا بنعمل كل الطاعات وكويسين جدا، فما لا نشعر ان ممكن ننتكس. لا ممكن. فيبقى دلوقتي الاستعانة والتذلل الى الله، اللي انا تملي محتاجة ربي، تملي بستعين بيه، تملي انا حاسة اللي انا لابد ليا من مراقبة نفس. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما يقول انه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، طب هو نفسه بيحاسب نفسه قبل يوم القيامة، قبل ما يحاسب يبتدي يدور ها ايه الاخطاء، ايه الخطأ. فسبحان الله، عندنا جزئية تانية برضو عن الاسلام، وهتضم اسلام وايمان. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. يعني الاحاديث دي يا جماعه مش عايزينها تمر، يعني كلها ممكن تبقوا يعني اغلبيتنا عارفها وقراها او مرت عليه مره في حياته حتى، بس احنا عايزين دلوقتي نمررها على قلوبنا مش بس على عنينا. لا، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني انا فعلا علشان يحصل اسلامي انا مش محتاجة اللي انا اعرف بالظبط هي عملت ايه وقالت ايه، طب ودول اتطلقوا ليه، طب ودول اتجوزوا ازاي، طب ما يهمنيش، ده مش هيزودني في ديني. بالعكس انا يعني زي مثلا احنا لما نقول انه مخنا كده زي الكمبيوتر، الكمبيوتر ده عنده ساعة معينة انت بتحطي حاجات، لو بتحطي لعب اطفال هي انت بتشغلي برضو من الساعة بتاعته. كذلك في مخنا لما بنشغل مخنا بحاجات كتير كتير كتير ومنها حاجات حيفة، فتلاقي خدت حيز في المخ وخدت حيز في القلب، فبدل ما يبقى القلب مفهوش غير ملك الملوك هتلاقي بقى في حاجات كتير، والحاجات الكتير دي مش حاجات أساسية ومش حاجات هتزودني في الدين. يعني انا ممكن اشغل نفسي الناس اللي بتموت في بورما والناس اللي بتموت في سوريا، ابقى منشغلة بيهم، ابقى حزينة من جوه قلبي حزين، بدعيلهم بتزلل الى الله، يا رب يا رب ارفع عنهم، يعني اكن فعلا ابني اللي هناك. ممكن اللي احنا نبقى كده فعلا، او هو ده الحق اللي احنا نشغل نفسنا بيه ونشغل قلوبنا بيه، اللي احنا ندعي وندعي بمنتهى الاخلاص وندعي ان ربنا يرزقنا اخلاص. وسبحان الله، لكن حاجة ملهاش قيمة اللي نعرفها. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، لا يعنيني في شيء هي اتجوزت ازاي، هي اتطلقت ازاي، هي جابت فلوس ازاي، مليش دعوة، ده مش هيزودنا في ديننا. فاذا من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نمرر الكلام ده على قلوبنا. لما سئل عن الاسلام قال الاسلام خير، قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام، يعني اللي أنا بعمل فعلا أكل وبأعطيه لفقراء. لو أنا عملت شنطة فيها مكرونة وفيها رز وسمنة وزيت دي صدقة، ولكن إطعام الطعام اللي أنا بطبخ بالفعل، لو أنا عملت بصفة يومية أو بصفة أسبوعية مع أكل البيت، هطلع من أكل البيت طبقين ثلاثة، أكن ضيف جالك، والضيف دوت يبقى أنا بدي لملك الملوك الأكل بتاعي، بطلعه لله، أستشعر كده. اللي أنا بطلع ده أي الصدقة قبل ما طلعها، كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتعتر المال اللي هي هتطلعه، الصدقة بتعظم شعائر الله. فإحنا كذلك نعظمها في قلوبنا، محتاجين إن إحنا نعمل ده، نمرره على قلوبنا. يا ربي شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، لما سئل على أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني إطعام الطعام ده له مكانة كبيرة جدا. طيب نقرأ السلام، حيث اللي أنا هأقرأ حد السلام، قولي بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خدي 30 حسنة، وقد تضاعف إلى 700 ضعف. الله أعلم، الله أعلم، ربنا له مع عباده شؤون، قد يرى مني إن أنا نفسي أنشر الإسلام ونفسي أنشر السنة، فربنا يعطيني. الله كريم، ما نقسهاش بعقليتنا احنا، لا، نتذلل إلى الله، نحب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نصل إلى اللي ربنا أراده منا. سبحان الله، لما نقول إنه بالنسبة للشهادة هي توحيد المعبود، لما بنقول لا إله إلا الله توحيد المعبود، ومحمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد الطريق. طب إحنا عايزين بقى نطبق الكلام اللي إحنا خدناه. لو لا إله إلا الله توحيد المعبود، يبقى والشهادة التانية توحيد الطريق، يبقى أنا محتاجة اللي أنا أمشي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا محتاجة اللي أنا أطبق. بنذكر هنا أنه سبحان الله من الأحاديث الجميلة جدا وربنا يرزقنا العمل بها، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال وماذا يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وفي رواية وأن تقول خيرا أو تصمت. شوفوا يعني الحديث دوت جمع لنا أكتر من حديث، يعني في حديث مستقل خالص وله باع كمان في المعاملات، زي مثلا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ادي حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، حديث ثاني. وافضل واوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله ادي ده حديث ثالث. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ضمهن كلهم مع بعض، اللي أنا بحبكم في الله، يعني علشان أنتوا عايزين عقيدة وعايزين طاعة وعايزين ملك الملوك وعايزين نطبق مع بعضنا، أنا بحبكم في الله، وببغض اللي يبغضكم، وببغض اللي يكره نشر الدعوة، وبنعمل بلساننا في ذكر الله. يبقى احنا بنحب في الله وبنبغض في الله. طب وايه الجزئيه كمان التانية؟ اللي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره ما تكره لنفسك. بحق، يعني لو فعلا انا شفت ان المكان الفلاني ده ممتاز لاولادي، يبقى انا هبلغ بيه، خلي بالكوا الحته دي ممتازه للاولاد. لو انا خايفه على ابني في الجزئيه ديت، ولقيت مثلا مكان بيربي تربيه اسلاميه ولا بيوجه توجيه اهل سنه يا جماعه، نبتدي زي ما هعمل لابني، هبتدي ايه أقول لأصدقائي اللي على ماشيين على نفس الدرب، ولو أنا حسيت إن أنا الكلمة اللي أنا هقولها دي كلمة مش طيبة ما أقولهاش. أن تقول خيرا أو تصمت، يا إما أقول الخير يا إما يعني نحذر إنه قد يكون الكلمة اللي أنا هقولها وما فيهاش خير وفيها نوع من الخبث تدخلني النار 1000 سنة، والله أعلم قد إيه كمان. ليه؟ علشان الكلمة الإناءة أي حاجة أنا قصدي بيها شر هاخد الشر ده يوم القيامة، عملت الشر ده خدي جزاؤه. فسبحان الله بنذكر ان الايمان 74 شعبة، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناء اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. طب اذا يبقى شوفوا الايمان بيتسع قد ايه، عندنا كل ده عن الايمان. لو انا قلت لا اله الا الله بمنتهى الاخلاص ودعيت ربي ان ربنا يرزقني الاخلاص، انا بدعي ربنا ان ربنا يعيني على العبادة، ثم ربنا هيصيبني على هذه العبادة، ما اكرم ربك. فسبحان الله، يبقى نشغل قلوبنا بفعلا بالايمان، نشغل القلوب بكده. سبحان الله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى اي يعني الجزئية الأولانية كنا اتكلمنا فيها قبل كده، المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي، والكل مثلا عارفها انه فعلا ولا هتغتابي ولا هتكذبي ولا هتنمي ولا هتضربي حد ولا هتبطشي بحد ولا هتظلمي حد. الجزئية التانية بقى، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، نهجر المكان اللي فيه معصية. طب انا مش بعمل معصية، انا قاعدة في جنب مثلا وهم بيتفرجوا على الحاجة الفلانية فيها معصية، مش بتفرج. بس انت قاعدة في نفس المكان. طب انا هخش اوتيل، الاوتيل دوت في خمرة بس انا مش بشرب خمرة، انا ماليش دعوة. لا، بس ممكن ينزل سخط على المكان، السخط اللي ينزل على المكان ده هياخد الصالح والطالح. يبقى أنا أجنن نفسي، أنا بهجر المكان اللي فيه معصية لله، اللي ربنا نهاني عن اللي أنا أبقى معاهم. واخدين بالنا، ربنا نهانا عن شيء هبعد تماما، علشان إحنا لسه بنقول أهو العبرة بالخواتيم. لو مت بقى على المعصية دي، لو مت وانا مصاحبة فلانة ديت، اصل يا انا بحبها جدا بس هي معلش بتعمل المعصية الفلانية وبتتفرج على الحاجة الفلانية، معلش اصل انا هي حاطة فلوسها في المكان الفلاني، في معصية، معلش. المعلش دي سبحان الله انا بقع في المعاصي وبفقد حسناتي وباخد اوزار وسيئات، وانا كل ده انا مش حاسة. ليه؟ علشان هي الشيطان مش عايز منك الا تنازل واحد بس، وبعد كده انت هنقع لوحدنا، هنتزحلق لوحدنا، احنا زي على زحليقة كده. لو انا تنازلت خطوة واحدة خلاص اتزحلقت لوحدك، الشيطان مش محتاج اكتر من كده. ليه؟ علشان هتقابلي بقى اصحاب السوء، وهتقابلي اللي شايفك متشددة قوي، وهتقابلي اللي بيعظم لك من الحاجات اللي انت بتعمليها. علشان نبقى واقفين على ارض الصلبة نقول احنا بالنسبة لنا انا مكاني ايه بالنسبة للصحابة، انا عملت ايه الحاجات اللي اديتها لقيام دولة اسلامية، انا عملت ايه، نعرف اللي احنا لا شيء. طيب لو في أسئلة اتفضلوا. لو حاجة أنا رايحاها يا إيمان، لا أنا رايحة برجلية كده لنايت كلاب، بقول أنا هعمل دعوة كويس، والمكان كله موبوء ومكان لا يلائم الإيمانيات بتاعتنا، لا يلائم، لا يلائم اللي انا اخش منتقدة في مجال، في مسرح، في سينما، واقول معلش انا هعمل دعوة جوه، لا مفيش المجال ده. واخد بالك؟ لا انا هخش في مجال مختلط بس عشان اقول لهم اللي كده حرام. لا، لو نزل سخط من الله هينزل على الصالح وايه والطالح، لان الصالح ده مش مصلح. امتى بقى يكون دوت السخط ده مش هيجي عليه؟ لو انا مصلح، لو انا بحق بقول يلا يا جماعه لا احنا كده في خطأ وزر، ما نعملش كذا كده حرام، لا كده ما نخشش، لا ما تروحوش. لكن اللي انت بقى معاهم اكله شاربه معاهم، وبعدين اقول انه انا هأبعث على نيتي، مش هأبعث على نيتي، انت فرطتي في دينك، مش هأبعث على نيتي في الوقت ده، واخد بالك؟ فربنا يرزقنا. اهم حاجة احنا تملي نستحضر النية، اني انا ابقى صالح مصلح، انا صالحة في ذاتي وبحاول قد ما اقدر كل العيوب اللي انا اتخطاها واخد بالي لحسن اعمل الخطأ ده لحسن رجلي تزل بعد الثبوت في النقطة دي. طيب بعد كده ايه؟ ابقى مصلح بقى، ما نثبتش على حتة اصلح، لا ابقى مصلح. يعني مثلا انا لو رايحة في فرح مختلط، الفرح المختلط دوت هعمل دعوة بقى لما اروح هناك هقول لهم ده غلط. لا، انت قولي قبل ما تروحي، قبل ما تبقي انت مع احشر معاهم. لو انا مت هيبقى سوء خاتمة. ليه؟ في مجال، في رقص، وفي غنى، وفي اختلاط. طيب انا ايه في وسط كل ده؟ واخد بالك؟ احنا بالنسبة لنا هنقول قبل ما نروح، احنا ما نروحش ان كان ولا بد، فانا هنصح قبل ما نروح المكان ده هيبقى فيه اختلاط، هيبقى فيه غضب من ربنا على الاختلاط والشرب حتى لو مفيش خمره، عشان في ناس كتير يقول لك مفيش خمره، المكان ما فيهوش خمره، طب ما هو فيه اختلاط، ما هو فيه عري، واخد بالك؟ طب ما في مزيكا، طب ما كل ده فيه حرمانيه، يبقى انا باخد كل الحرمانيه دي عشان اتخيل ان انا هعمل بقى دعوه الى الله وهقول لهم اللي انتوا كده غلط. المجموع قد ايه؟ يعني لو 99 نفر كلهم رايحين وبيرقصوا وبيغنوا وبيهيصوا، انا الوحيده اللي رايحه وبقول ايه انا هغيرهم، يبقى انا بضحك على نفسي. انت عايزه تغيريهم بحق، جيبي لهم هدايا قبل ما تروحي، وابتدي قولي لهم، ابتدي شاركيهم في اللي انت المعلومات اللي عندك تقوليها لهم، تبتدي تعملي لهم اعمال يبتدوا يسمعوكي لو كانوا هم من النوع اللي شديد في المعصيه، قبل مش لنا ايه انزلق معاهم. طيب حتى انه ملك الملوك قال لنا انه اماطه الاذى عن الطريق دي من الايمان. يعني لو استحضرت النية انه مجرد بس ما هزق طوبة من وسط الشارع عشان المسلمين ما يقعوش فيها، دي لوحدها انا خدت عليها ثواب. والحياء شعب من الايمان، علشان دلوقتي الحاجة الشرسة اللي موجودة انه تبقى البنات ما عندهاش حياء، تبقى الموضة ما فيهاش حياء. حتى يعني حتى زمان اللي احنا نقول لا دول بيتشبهوا بالفسقة وكده، كان بي يعني لا، ده دلوقتي الحكاية زادت جدا، زادت خلاص، ما بقاش يعني الموضة بتتعمد العري، بتتعمد اللي هي تبقى فيها انتهاك لتعاليم الدين، حاجة واضحة وصريحة ما فيهاش حياء. حتى لو كان احنا بنقول بنذكر ان هم ما فيش حياء في اللي هم بيعملوه، اذا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر لنا ان الحياء شعبة من الايمان، يبقى افكر فيها، هل انا عندي هذا الحياء؟ هل ضحكتي فيها حياء؟ ولا ممكن راجل يسمع ضحكتي عادي جدا وما حسش ان في حياء؟ هل انا مش بخضع بالقول بحق في كل وقت؟ ولا البنات اللي لسه صغيرين ممكن تخضع بالقول علشان عشما في اللي هي هتتجوز؟ لا بالعكس، هو الرزق بيبقى نازل، والمعصيه اول لما تاتي المعصيه يرفع هذا الرزق، ممكن يبقى هيجيلك فعلا كان عريس كويس جدا، بس للمعاصي اللي انت عملتيها اترفع هذا الرزق. فاذا انا بعامل ملك الملوك، ف فيبقى لازم في إيماننا إن إحنا نستشعر بكل كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم نمررها على قلوبنا حتى إن إحنا فعلا نستفيد بحق منها. في الجزئية الثانية فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكراني: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهان. هنا بنذكر أنه إحنا ذكرنا الخمس أركان بني الإسلام على خمس ذكرناهم، أما بالنسبة للأركان الإيمان فهم ستة. من غير ما أنا هبتدي ولا أكذب بحاجة منهم، ولا أني أنا في قرارة قلبي بشك في حاجة منهم، ولا بستكبر على الانقياد اللي أنا أستمر على الحال اللي ربنا أمرني به والإيمان بالست أركان. بنذكر أن الإيمان بالله أول حاجة هو الإيمان بالربوبية والألوهية وبأسمائه وصفاته. بنذكر أن الربوبية الرب يعني هو الخالق المالك المدبر، أنه لا إله في الوجود حق إلا الله. ممكن حد يعمل إله باطل؟ ممكن أتوهم كده أنه أغالي نقطة وروح تركة نقطة أهم منها. أنا مأمورة أن أنا أسمع كلام جوزي وأطيع، فتلاقي أوصله لدرجة من الإفراط اللي أنا أقول إيه، لا ده أنا جوزي قال لي ما تحجبش، فبالتالي أنا مش هتحجب. هو كده ما بقاش جوز، هو كده بقى إله، هو بيشرع. يبقى لازم ده الإله الباطل بتاعك، يبقى لازم أخد بالي إنه الملك الحق والمعبود الحق هو الله. يبقى افعل ولا تفعل مش هتكون في الشرع إلا من الله وحده. إحنا بنسمع كلام الزوج في كل شيء، في المباح أسمع كلامه، في حتى لو قال لي ما تصوميش بكرة وهي نافلة مش هصوم، يبقى إيه في الحاجات اللي مش فريضة. أما الفرد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لابد ليا ان انا اخد بالي ان في حاجات ممكن اللي انا اطبقها، وفي حاجات تانية يبقى بالنسبة لي لازم اللي انا اتوقف واحط نصب الاعين انه ملك الملوك قال سمعنا واطعنا. مفيش مجال لان انا اغير هذا القول. فهنا بنقول انه الايمان بانه الله وحده هو اللي يشرع ولا شريك له ولا منازع له في الدنيا كلها، فسبحان الله ولا حد بيساوي ولا حد بسمع كلامه اكتر من ملك الملوك، اسمع كلام الزوج في كل شيء الا انه يأمرني بمعصية ويأمرني بحاجة يعني مش بس نهي عن شيء مباح، لا ده نهي عن فريضة. ما ينفعش نهي عن فريضة. هنا في الأبيات ذي الجلال يعني ذي العظمة والكبرياء وهو أهل لذلك، بنذكر إنه الملك الحق لابد أن يعبد، ولابد أنه أستشعر كل شوية أن أنا أنا عبد، وكفى بي فخر أن أكون عبد لله وحده، مش عبد المليون حد، لا ده هو إله واحد معبود بحق واحد. يبقى بنذكر هنا أن الإيمان العبادة في حد ذاتها، زي قول ابن تيمية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى بنذكر أن الإيمان بالله إيمان بألوهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته. طيب بالنسبة للإيمان بالملائكة، الملائكة هم عباد مكرمون خلقوا من نور، هم طاهرين ذاتا وصفة وأفعالا، هم يطيعون ملك الملوك ولا يعصون أي أمر. هم مجبورين على ذلك، مفيش معصية من ملك، ولهم أقسام منها الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، هو موكل ان هو يرسل الرسالة للرسل. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يبقى جبريل هو الموكل بالوحي. طيب عندنا ميكائيل هو الموكل بالقطر بالمطر، ومعه من يعاونه من الملائكة، سواء بقى ان هو بيشرفه رياح سحاب زي ما ملك الملوك يريد، فهو بيفعل ما يؤمر به من ملك الملوك. يبقى ميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل هو الموكل بالصور، هو بينفخ ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. ومن حاجات ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستشعر بقد ايه انه الوضع شديد والعمر قصير، انه هو إسرافيل خلاص بيتأهب من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو هيمسك النفخة للفزع. ده يعني الحكاية قريبة. فسبحان الله، هم الثلاث ملائكة دول اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا يرزقنا قيام ليل مقبول، يرزقنا الإخلاص ويرزقنا هذا الدعاء في قيام الليل. الموكل بقبض الأرواح هو مش عزرائيل، الموكل بقبض الأرواح هو ملك الموت. ملك الموت له أعوان، لو في حد من المسلمين كان على خير وصلح فبيأتوا بأحسن صورة ويبشروه. وسبحان الله في القرآن: إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طيب أما لو كان بقى من المكذبين الضالين، بيأتي ملك الموت وأعوانه بصورة تفزعه وبصورة أفزع منظر بأغلظ وعيد. وسبحان الله في القرآن: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فسبحان الله، يبقى كل واحد من المؤمنين يستشعر إن إحنا محتاجين جدا إنه ربنا يبقى راضي عنا، ونأخذ أسباب النجاح ونسلك أسباب الوصول إلى الجنة. الجنة: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة مش حاجة سهلة، مش رخيصة، هي غالية. انتي بتحرمي نفسك من أشياء كان نفسك فيها، وحتى لو مش نفسك في معاصي، لا ده انتي نفسك شوية راحة زيادة، لا مش عايزة أعمل كتير قوي كده. احنا يعني هيقدمنا وقت طويل جدا بعد كده، بعد الموت احنا لا نعمل فيه شيء، نستغل دلوقتي. الوقت عمر امتي بين 60 و70، قد يكون الموت المفاجئ اللي احنا كلنا بنشوفه، واحدة عندها 15 سنة تموت، واحدة عندها 20 سنة تموت. يبقى اذا يبقى ممكن كمان قبل كده، ممكن قبل كده، واللي احنا شايفينه ممكن قبل كده، ايوه ممكن قبل كده. يبقى احنا نستغل كل دقيقة من عمرنا، كل لحظة، لعل اللحظة دي العمل اللي انا هعمله دوت هو ده اللي يدخلني فيه الجنة. انا عايزه رضا ربنا والجنه، انا مؤمنه تماما بالرسول صلى الله عليه وسلم، انا عايزه اللي يد روحي يبقى الملائكه على احلى صور لهم واحلى كلام يذكره لي. فسبحان الله، علينا ان احنا نفكر في كل، شوف الملائكه قد ايه، يعني ملائكه كتير جدا، ولسه هنذكر يعني اقسام من الملائكه كتيره جدا، لدرجه انه في السماء ما فيش وضع اربع اصابع لا يوجد فيه ملك قائم او ساجد. يعني انتوا متخيلين؟ يعني قائم طول الوقت، وفي الاخر خالص يقول ما عبدناك حق عبادك، يا رب ما عبدناكش على قد قدرك. شوفوا احنا بالنسبه لنا بقى بنعمل ايه، شوفوا قد ايه بننام، شوفوا قد ايه ما بنعملش عبادات. فيبقى اذا نحاول ان شاء الله من دلوقتي اللي احنا نقول اللي احنا كل لحظه هنخليها عباده، هنستحضر فيها النيه، كل لحظه هنستحضر النيه، هنستحضر نيه العباده العمل، حتى لو انا تعبانه قوي فيبقى الذكر، نذكر حتى وانت تعبانه نذكر. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان تملي يذكر بنعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما تخليش نفسك في فراغ، يوم القيامة أنا هندم على الساعة اللي بتحصر، على الساعة اللي ما فيهاش عبادة، على الساعة الواحدة. يبقى ده أنا كل لحظة محتاجة أبقى مستحضرة النية اللي أنا هعمل شيء لله. في بقى من الملائكة اللي موكل بحفظ العبد، ممكن يعني من الأذكار بقى، من فضل الأذكار علينا، إنه ربنا بيوكل ليكي ملك يحفظك طول الليل. قرأت آية الكرسي، ربنا بيحفظني، سفلت ثلاث مرات في كفيني كده ورحت مسحة على كل جسمي بعد ما قلت كل والله أحد المعوذتين، ربنا يكفيني. طيب آمن الرسول، ربنا بيكفيني شر كل شيء. يبقى أنا عليا اللي أنا أقول أذكار نوم، أكون متوضية، أكون بقول الأذكار كلها، مجرد حتى اللي مش حافظها يقرأها، بس دي تكون آخر حاجة تقوليها وتنامي على الجنب اليمين. طب أذكار الصباح، ربنا يحفظني إلى المساء، والنساء من وقت أذكار النساء إلى تاني يوم، وأذكار النوم كذلك. فأنا من حفظ إلى حفظ، يعني تملي بتذكر إنه إيه، إنه عمل اللي أنا مقصرة فيه اكتبيه، قولي أنا عايزة إن أنا أعمل حاجة عشان أفتكر الدعاء بتاع مثلا بعد الوضوء، أفتكر ليه؟ عشان ثوابه كبير جدا وله فضل عظيم. إيه فضله؟ لو أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ده أنا أخش من أي باب من الثمانية الجنة. لو أنا مت في ساعتها كده هخش من أي باب أنا أختاره. شوفوا يا جماعة الفضل، الفضل كبير، ولكن إحنا علينا بس اللي إحنا نجتهد بس نذكره نقوله. طيب بالنسبة للمعقدات، الملائكة بتحفظ الإنسان إلى أن يأتي بقى قدر الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، خلاص بعده. طيب عندنا الموكل بقى بحفظ عمل العبد من خير او شر، زي هم دول الكرام الكاتبون، هم دول اللي عائشة رضي الله عنها قالت اريحوا الكتبة، ما نعملش معاصي، اريحوا الكتبة، نعمل بقى حاجات فيها حسنات، يبقى ايه الملك اللي على ايدنا اليسار ما يكتبش بقى معاصي خلاص عمل كذا معاصي عمل كذا وكذا، لا اريحه الكتبه ونعمل ايه حسنات. بنقول ان حتى الكتبه لا يعلموا النيه، مش هيعرفوا نيتي انا ايه في العمل ده، انا نيتي لا يعلمها الا الله وحده، هم لا يعلموا الغيب ولا يكتبوا غيبيات، هم يكتبوا اللي انا عملته. انا اطعمت طعام هيكتبوا انه اطعمت طعام، انا بقى عاملاها رياء، انا عاملاها بمنتهى الاخلاص، انا عاملاها وفيها شوائب من الشرك الاصغر دوت ايه، لا يعلموا الا الله. وسبحان الله علينا نقطة، يعني في نقطة مهمة جدا، انه ربنا لما بيرسل الحفظة وبيرسل لنا اللي الكرام الكتبة ونكتب ويكتبوا كل عمل نعمله، سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. دوت سبحان الله الحديث دوت كان في خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ده الآية القرآنية ديت لما نزلت الصحابة كانت شديدة على قلوبهم جدا، فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له اللي هي دي شديدة جدا، فذكر لهم ان هم يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يقولوا مثل اليهود سمعنا وعصينا. فهم رجوا خلاص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هي دي العبادة اللي انتوا تقولوا سمعنا وأطعنا، فهم رجوا وقبلوا. فسبحان الله انه ربنا يعني بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، يعني ممكن الواحد يحدث نفسه بشيء بس لا يتكلم به ولا يعمله، فبالتالي في الوقت دوت مش هيتحسب سيء. أي بالضبط لما الواحد بيفكر بسيئة ولا يعملها خوفا من الله، حد ذكره بالآخرة، حد ذكره بيوم القيامة، حد ذكره ان دي معصية ما عملهاش، فلا تكتب له. وقد يكون وانا قاعدة كده في المجلس قلت ايه، طب والله انا هحاول بقى اللي انا اعمل استحضر النية في كل عمل، وهحاول ان انا ابقى في عبادة على طول وما نضيعش لحظة من عمري، يا إما ذكر يا إما إصلاح ذات البين يا إما صدقات يا إما أصحى الصبح اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، أو يبقى أنا أعمل حصالة صغيرة وأقول لكل ولادي ولزوجي إن شاء الله تحطوا جنيه، حطوا أي حاجة عشان ربنا يخلفكم خيرا منها. الخير منها دي قد يكون مال وقد يكون رزق تاني، الله أعلم. الرزق الوفير هيجي بإيه؟ صحة، ستر، زوج، أولاد، الله أعلم. فربنا هيخلفك مال وفير دلوقتي بعدين، الله أعلم. فسبحان الله لما الواحد يبقى منشغل بالطاعة، يعني قلبي كله يبقى منشغل بالطاعة، أنا إيمانياتي بثبتها كل شوية، أنا بأؤمن بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشر، أنا بأؤمن بكل حاجة وكل شوية بمررها على قلبي، كل شوية أذكر حاجة وأحفظها ومررها على قلبي وأستعين بالله فيها. يبقى إذن هنا لما أنا نويت فقط وأنا بسمع مجرد مجلس وسمعت قول قلت والله لا احاول فعلا اعمل كذا، يا رب عني ان انا ابقى في كل لحظه في طاعه في طريق ملك الملوك، فبنقول سبحان الله في الوقت ده لك حسنه. طب الله ده انا ما عملتش حاجه بس لك حسنه، طيب ولو عملتي لك عشره وقد يزيد الى 700 ضعف. فسبحان الله ما نقولش ان الامر يعني مش مشكلة النهاردة، طب بكرة بقى، لأ اليوم دينك دينك لحمك دمك، النهاردة ابدأي دلوقتي، ابدأي وانت بتسمعي المجلس، ابدأي انوي النية الطيبة، اكتبي الحاجة اللي أثرت فيكي ونفسك تبلغيها لكل الناس. ربنا يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه. طيب في ملائكة تانية الموكلون بفتنة القبر، هما بيطلق عليهم دلوقتي منكر ونكير، ولكن مفيش أي حديث مرفوع باسم منكر ونكير. الموكلون دول بفتنة القبر اللي هيذكروا من ربك بفزع كده، ده يعني الكل هيبقى في هيمر بالفتنة دي، اللي كانت حياته كلها الله، كلها توحيد ألوهية وتوحيد معبود وتوحيد طريق بمحمد رسول الله، هيعرف يرد. فيا رب يجعلنا منهم، يا رب يجعلنا من اللي يخشوا الفردوس الأعلى ويكون راضي عنهم ربنا، وفتنة القبر تمر علينا بسلام. في منهم خزنة الجنة، وفي مقدمتهم رضوان. سبحان الله، في ملائكة كتيرة في خزنة الجنة، وفي مقدمة الخزنة رضوان. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا رب يجعلنا منهم. ومنهم المبشرون للمؤمنين، في وقت الوفاة بيبشروهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى في الملائكة اللي هتبشر بالجنة عند الوفاة، وفي من خزنة جهنم والعياذ بالله، وهم الزبانية، وهم رؤساءهم 19، وفي المقدمة مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. شوفوا سبحان الله، جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، وكل زمام واحد في يد 70,000 ملك بيجروه. احنا انتوا متخيلين المنظر؟ هيؤتى بجهنم يوم القيامة وليها 70,000 زمام، وكل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. وفي الملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم. سبحان الله، هينزل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب ايه بقى؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم حملة العرش، حملة العرش 8. طب شكلهم ايه؟ رجليهم في الأرض 7 تحت، وإيديهم فوق 7 سماء تحت العرش. احنا متخيلين حجم الملك الواحد شكله ايه؟ انتوا متخيلين قد ايه ضخامته؟ فسبحان الله، اذا حملة العرش هم 8، وفي ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، كل ما يلاقوا مجلس يقولوا البعض هلموا الى حاجاتكم، يبتدوا بينادوا بعض. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. شوفوا هو ربنا يعلم، ولكن هو بيسألهم، بيسأل الملائكة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر انه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. شوفوا يعني جمال انه احنا نروح مجلس علم، ان احنا نروح في المسجد ونبتدي نتدارس عقيده وفقه وتوحيد وتفسير قران. التفسير كله عقيده، كله عقيده. فنتدارس ونبتدي نقوي نفسنا، اللي احنا حفظ القران هو مش فريضه، ولكن لو انا قدرت احفظ قران هتلاقي نفسك يعني نجتهد. يعني الواحد ما يتوقفش عند شيء واحد يقول لا انا مش بعرف احفظ، لا، حاولي اللي انت تذكري الايه ان شاء الله ايه واحده كل يوم، هحفظ ايه واحده بس اكررها في كل الصلوات. لا ده انا لقيت نفسي والله بعد 10 ايام بعرف احفظ. طب خليهم ايتين فقط، طب بعديها خليهم ثلاثه واقري تفسيرهم. هنقرا الرساله اللي من الله دي بتقول ايه، كلام الله الجميل ده اللي ربنا عايزني اخش الجنه، هو اداني اهو الهدايه العامه، وفي هدايه خاصه اهي بتبقى في توفيق من الله، في توفيق من الله. الطاعه بتجيب طاعه، التوفيق من الله ده هدايه التوفيق هدى للمتقين، دي ايه، طاعه، طاعه بتجيب طاعه. وبعدين بستشعر بانه انا لا ده انا هتقي الله، ده انا هخاف انه ربنا يغضب عليا، انا هخاف لحسن ما اخشش الجنه، هخاف لحسن القلب يتغير. ليه؟ عشان القلب بين اصبعي الرحمن يقلبهم كيفما يشاء. يبقى سبحان الله في كل لحظه اي حاجه هقراها هنزلها على ارض الواقع. انا ايه من الكلام ده؟ استفدت ايه في النقطه دي؟ هعبد ربنا ازاي بالنقطه دي؟ واخدين بالنا؟ في من الملائكه الموكل بالجبال، اللي كان ملك الجبال نزل للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان راجع من الطائف، وكان عايز ان هو سبحان الله ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. شوفوا سبحان الله، يعني ملك الجبال ربنا سخره للرسول صلى الله عليه وسلم انه لو عايز هأطبق عليهم الاخشبين، يعني الجبلين هموتهم خالص. سبحان الله، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شوفوا الرحمه، رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعني كانوا في غايه سوء الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت. وبنقول انه في 70,000 بيخشوا البيت المعمور، البيت المعمور اللي هو فوق الكعبه في السماء السابعه، زي حرمه الكعبه في الارض، حرمه البيت المعمور في السماء. بنقول ان هو بيدخلوا كل يوم 70,000 ملك. وسبحان الله، من بنذكر هنا ان الملائكه اللي في السماء ملائكه كثيره جدا، وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. هنا في من هو قائم، من هو راكع، من هو ساجد، وكله بيمشي على حسب أوامر الله، وكله لا يستطيع أنه يعصى ملك الملوك. وهم يؤمروا من ملك الملوك، ولا أي جزئية من الغيبيات يعملوها بدون أمر ملك الملوك، ولا يعلموا الغيبيات ولا النية بتاعتنا، لا يعلمها إلا الله. هنا بنذكر انه عن حكيم ابن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابي اذ قال لهم: هل تسمعون ما اسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع اطيط السماء، وما تلام ان تأط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. وسبحان الله بنذكر هنا أنه الملائكة لما احنا بنستدعيهم كده في البيت، يعني لو أنا كل يوم أعمل مجلس 10 دقايق فقط للولاد، ربع ساعة، أحلى ربع ساعة بيني وبين الولاد نعملها مجلس، أوصيك ونفسي اللي احنا نتلم على على خير، على القرآن، على التفسير، على حديث، على حاجة جميلة. الأولاد بيعملوا أخطاء كتير، علينا اللي احنا نتخير أفضل وقت، وقبل ما يعملوا الأخطاء الكتيرة نتخيرها الصبح مثلا الفجر واحنا قاعدين كده، يلا هنقعد لو عاملة مثلا كيكة، لو عاملة حاجة حلوة، لو هما بيحبوا يشربوا شاي باللبن كده وتقعدوا في مجلس، نستحضر بس النية اللي احنا ايه بعد لما المجلس ده هناكل ده او هنعمل كذا، نحبب الاطفال في المجلس، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، في كلام ملك الملوك. ادي عقيدة، العقيدة لما تتحط صح، حتى لو ابنك لما كبر شوية وبقى شاب بيعمل معصية، هي العقيدة اتحفرت جوه قلبه، حتى لو عمل معصية فهو عارف ان دي معصية. غير بقى اللي هو مش فاهم اي حاجة، سبب وجوده في الدنيا ده ليه، هو مش فاهم اي حاجة، هو ما يعرفش يعني هما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش عارف ده، مش عارف قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مش فاهم الكلام اللي انت بتقولي. يبقى اذا افهم، عارفة لو قلتي كلمة واحدة، لو تأثر بكلمة واحدة ده شيء عظيم، يبقى انت انجزتي، يبقى انت ام مثالية. ابدأي ان شاء الله من بكرة ان شاء الله، وربنا يعيننا. انا هجلب كده الملائكة عندي، طب هجلب اني ملائكة دلوقتي، الملائكة السياحون بيتبعوا ايه، مجالس الذكر، صح؟ فسبحان الله، يبقى هستجلب الملائكة دول، هستجلب الملائكة اللي هيكتبوا الكتبة بتوعي، اللي الجنب اليمين بقى يشتغل، اقول لأولادي يلا نعمل الاذكار مع بعض، اذكار الصباح قبل ما يعملوا اخطاء واضطر ان انا اعاقب، لا في الاول كده بسرعة نحاول نحببهم، نحاول نقول لهم على انواع الملائكة. على فكرة العمويد المسجد مش مفروض نصلي في الحتة دي، عشان الحتة دي هي المكان بتاع الملائكة، بين عمويد المسجد. فسبحان الله ابتدي اعلمهم كل يوم نوع ونقرأ فيه، كل يوم معلومة، آداب من الآداب في بر الوالدين، بر الأب، بر الجيران، الأقربون، يعني كل يوم أنوع لهم حاجة، أحببهم في حاجة، وبعدين أخليهم هم بقى الإيجابيين. يعني إحنا مثلا ممكن بقى اللي إحنا كنا بننسى الحاجة الفلانية، الدعاء الفلاني، دعاء الخروج من المسجد، من البيت، الدخول للبيت، الخروج من مثلا الحمام، الدخول الى الحمام، لا الدعاء بعد الوضوء، الحاجة اللي احنا عايزين نعملها خليهم هم بقى اللي يكتبوها ويلزقوها، ما تخافيش على الحيطة وعلى الباب، لا ممكن هم يكتبوها بطريقة كويسة ويحطوها مكتوبة كويس وملزوقة في كده اللي هي الورق اللي بيتلزق، فممكن نلزقه بطريقة حلوة وكده. أنا بحببهم في دعاء، لو حفظوا الدعاء ده واستمروا عليه طول حياتهم هم في صحيفة حسناتك. فانت هتتعامل معهم شوية دلوقتي، ولكن الثمرة هتجديها ايه في كل حياتك ان شاء الله. فسبحان الله علينا ان احنا نجتهد. لو قلنا لهم كل انواع الملائكة اللي احنا ذكرناهم النهاردة، فدي من الحاجات اللي ممكن يبقوا هم مش عارفينها وهم هيبتدوا ايه هم يعرفوها ويعرفوها لاصحابهم. ونبدا ربنا يجعلنا من اهل الاخره, اننا يبقى مخي كله في الاخره والثوابات اللي انا هاخدها والاعمال الصالحه اللي لازم اعملها علشان تبقى ممر ليا للجنه. يبقى انا كل تفكيري في الحاجات ديت. حتى هم بعد كده لما يعملوا حاجه فنيه هيقولك طب يا ماما احنا نكتب بالطريقه الفلانيه ونكتبها هنا او ندي لصاحبتنا الدعاء ده زي ما احنا عملناه نديهولها. يبقى هم نفسهم عندهم ابتكارات جديده. بس اهم حاجه الربع ساعه دي ما يبقاش فيها اي زعيق, ما يبقاش فيها اي عقاب. بعد كده بعديها بفتره بقى يعني سيبوا المجلس يبقى هادي وانت مبتسمه معاهم وبتحضنيهم وبنعمل حاجه بنبتغي فيها وجه الله, فتبقى مرفقه في ذهنهم بضحكه امي وحنانها وحبها ليا. وسبحان الله هنستحضر النيه قبل ما نعمل اي حاجه, ويا رب ربنا يرزقنا فعلا ان احنا نخلص في كل الاعمال ويتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. لو في اي اسئله اتفضلوا. طيب جزاكم الله خيرا, ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ربنا يعزكم بطاعته ويبارك فيكم جميعا. ان شاء الله المرة الجاية هنبقى وصلنا لغاية الايمان بالكتب. لا نصلي عند سواري المسجد, ولكن المجالس كلها صلي زي ما انت عايزة في اي حتة. سواري المسجد لا نصلي فيهم بين العمويد. يا جماعة ما بنصليش بين العمويد. ربنا يا رب يبارك في عمركم. بص يا أمين, النقطة بتاعت النفس الأمارة بالسوء هنذكرها تملي وهنعاقبها. كل ما تقولك تعملي حاجة سوء تعاقبيها. شوفي ايه اللي بيفرق بالنسبة لي. انا الفلوس بتفرق جدا بالنسبة لي, خليها تدفع فلوس صدقات. بالنسبة للاولاد اخدهم في ايدي, او ما يقول الله اكبر اخدهم جنبي واقعدهم وحط لهم لعب, خليهم يلعبوا شوية, حط لهم افرش لهم حاجة يعملوا يعني على حسب سنهم. مثلا لو صغيرين يرسموا يلونوا. انا خايفة لحسن حاجة مثلا كهرباء او حاجة ابعدها تماما عنهم. انا حط حاجة طبيخ على النار اقفل على اللي في النار. يعني كل الوسائل اللي انت تعبدي ربنا بحب. انا عايزة اعبد صفاء كده بيني وبين العبادة بتاعتي. انا عايزة ابقى ايه مركزة فيها وحباها, مش بقى بسرعة بسرعة علشان الاولاد. لا يعني ريحيهم عشان هم يريحوك تبعية. لكن لو انا ما ريحتهمش هم مش هيريحوني. لو انا زعقت فيهم قبل الصلاة اقعدوا ومش عارفة ايه وكده, انا شديت اعصابهم خلاص هيقعدوا يعيطوا. هيقعدوا بس هيعيطوا. اما النفس الامارة بالسوء, الحاجة اللي بتفرق بالنسبة لي عاقبيهم. عاقبي النفس الاماره بالسوء دي. انا عاقبك يا نفس يا اماره بالسوء. انت مش عايزه تصلي, لا هقومك تصلي وهستغفر وهصلي كمان ركعتين توبه. عايزه مش عايزه قيام ليل, هقوم وهعمل قيام ليل وهعمل اكتر من كل يوم. يعني بصي حسسي النفس الاماره بالسوء دي اللي انت هتبقي على خلاف معاها مستمر. انت عايزه راحه, انا شغل. انت عايزة تكنزي الفلوس كل يوم صدقة. كل يوم والله لا اطلع كل يوم صدقة. يبقى انت ايه بتكسري النفس الامارة بالسوء. وبتستعيني بالله. هي اول شيء هو الاستعانة بالله. قبل كل حاجة. فسبحان الله ربنا يا رب يرزقنا الصلاح والفلاح ويجعلنا من الصالحات المصلحات, ويرزقنا يا رب انه احنا نطبق كل الاعمال بحب وبالاستعانة بالله, وان احنا نبقى فعلا في قلوبنا دينك دينك لحمك دمك. بالنسبة للصلاة، السؤال في كله يا آيات، يا آية أنا آسف، في بالنسبة للصلاة، هل ممكن نصلي كفرد واحد بين العواميد ولا في الجماعة بس؟ في كل الأوقات، في كل الأوقات مفيش صلاة بين سواري المسجد. لا، مش هيبقى قدام عمود وقدامه عمود تاني، الحتة دي كلها ما فيهاش صلاة، واخد بالك؟ فيعني انتوا بس تسيبوا الحتة اللي فيها عواميد وتعملوا قبليها وبعديها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا يا رب، اللهم أمين.